وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، كما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أنما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، بعد أن تحدث الشيخ عن ضلال من أنكر الأسباب وعن جهل من قال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. تحدث في هذا حديثا مستفيضا وقال ملخصا لذلك: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، لا بد لكل مسلم من أن يؤمن بالإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، هو أي الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله تعالى فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا كلام عظيم. إذن ينبغي أن نعرف معنى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يسع مسلما جهله، ولكن الناس تتفاوت في المواهب العلمية، منهم من وهبهم الله سبحانه وتعالى مقدرة على معرفة التفاصيل، ومن الناس من لا يقدر أن يفهم التفاصيل حتى في باب القضاء والقدر وفي باب الأسماء والصفات، فضلا عما سوى ذلك من تفاصيل الشريعة. بالنسبة للرجل العام الذي لم يرزق الفهم الثاقب والدراسة التفصيلية، يكفيه في باب القضاء والقدر أن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر، وأن ما أصابه في علم الله من خير أو شر لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا المقدار يكفي بالنسبة للعامي من في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم هذا العلم. وعلى طلاب العلم أن يعلموا التفاصيل التي لا تؤدي إلى القول أو إلى التكلم في سر القدر. يعلمون مراتب القدر: العلم السابق، علم الله السابق، علم الله سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يخلقه وكتب ذلك عنده وشاء ذلك بمشيئته العامة وخلق ذلك على وفق مشيئته وحكمته. هذه مراتب القدر، يجب أن يعلم العبد هذه المراتب ويعلم ويعمل يعمل بذلك. إن حصل له شيء أو حصل عليه شيء علم أن كل ذلك من الله، ولكن ذلك لا يؤدي إلى نفي الأسباب. يجب أن يعلم المؤمن بأن الله إنما يفعل بالأسباب في الغالب الكثير، هو خالق الأسباب وخالق المسببات، لا ينكر الأسباب ولا يبالغ فيها. هذا ملخص الإيمان بالقضاء والقدر. من آمن بالقضاء والقدر هكذا مع توحيد الله تعالى في عبادته وربوبيته وفي باب الأسماء والصفات تم توحيده. ولو آمن بأن الله خالق كل شيء وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وأثبت الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، لكنه أنكر القدر، أنكر علم الله السابق وكتابه السابق، أو آمن بالعلم والكتابة ولكن أنكر المشيئة العامة وأثبت مع الله خالقين بلا حساب، نقض تكذيبه للقدر توحيده، لا يستفيد بتوحيده. إذن لابد من الجمع بين الإيمان بالقدر وبين توحيد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أثر ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر كما شرحنا تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. هذا كلام واضح. يقول الشيخ بعد هذا: ولا بد من الإيمان بالشرع أيضا مع الإيمان بالقدر. ما هو الشرع؟ وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد. الشرع مجموع الأمر والنهي والوعد والوعيد، يؤمن الإنسان بالأوامر فيمتثلها، الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، ويؤمن بالنواهي فينتهي، فيؤمن بالوعد فيصدق، فيؤمن بالوعيد فيصدق، ولا يعارض الوعيد بالوعد ولا العكس، بل يؤمن بنصوص الوعد والوعيد. الوعد بالخير، الله سبحانه وتعالى وعد بالخير كثيرا وهو لا يخلف الميعاد، وأوعد كثيرا. الوعد بالشر، أوعد بالغضب والمقت ودخول النار وعدم دخول الجنة، هذا وعيد. تنفيذ الوعد، الله ينفذ ما وعد به، لا يخلف الميعاد، ينفذ الوعد فضلا منه سبحانه وتعالى، تفضلا منه على عباده، لا لأن ذلك واجب عليه. من أطاع وامتثل أوامره وانتهى من نواهيه

لا ظلم هناك أبدا. إذن فلنفهم ما هو الشرع. الشرع مجموع الأمر والنهي والوعد والوعيد، تخلف الوعيد عن المشركين. بالنسبة للكفار والمشركين، الشرك الأكبر، هم بالجملة تحت الوعيد، لكن قد يكرم الله من شاء منهم فيتوب عليه، يؤمن في حياته حتى يتمتع بالعمل بشرعه. أما إن مات على كفره وشركه الأكبر لا يستحق دار الكرامة، هذا ينفذ فيه الوعيد. إنما ما ذكرناه بالنسبة لمن يموت على الإيمان، ونحن قد مر بنا إن الله يضحك إلى رجلين يبصر أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا كافر وقاتل وهو تحت وعيد شديد، لكن الله قد يمن عليه، من الله عليه بالإسلام ثم بالجهاد في سبيل الله إلى أن جاهد فقاتل فقتل فدخل الجنة. بهذه الطريقة ممكن عدم تنفيذ الإيعاد بالنسبة للكفار، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا بد من الإيمان بالشرع. ثم فسر الشرع فقال: وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسوله وأنزل كتبه. ثم قال الشيخ رحمه الله ليبين الحاجة الماسة للإنسان إلى شرع الله في حياة الدنيا. لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة سعيدة وكريمة تليق بالإنسان إلا بالشرع. لذلك يقول الشيخ: والإنسان مضطر إلى شرع الله في حياته الدنيا. أي إنسان بصفته إنسان مضطر إلى شرع الله في حياته الدنيا. إذا لم تطبق شرع الله بين الناس، الناس تتحول من حياة الإنسان إلى حياة الحيوان. لذلك يقول: فإنه لا بد له، أي للإنسان، من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. فالشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع الإنسان والأفعال التي تضره. والشرع عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، هذه حقيقة الشرع. شرع الله عدل الله في خلقه، ولا عدل إلا بالشرع. ونور الله بين عباده، لا نور لعباده إلا بالشرع، وإلا فهم يعيشون في ظلمات. لذلك يقول الشيخ بفاء الفصيحة: فلا يمكن الآدميين إذن أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركون. لا يمكن للآدميين مطلقا، كافرهم ومسلمهم، لا يمكنهم أن يعيشوا بلا شرع. كأن شيخ الإسلام يتحدث عما نعيشه اليوم. لاحظوا لما ترك الآدميون في الجملة إلا من شاء ربه وقليل ما هم، لما تركوا شرع الله تحولت الحياة جحيما لا يطاق، بين قاتل ومقتول وطارد ومطرود ومغتال ومحاول للاغتيال وقتال مستمر بين بني الإنسان في مدينة واحدة بين جنس واحد بين الإخوان فيما بينهم، قتال ونهب جحيم لا يطاق. هذه الحياة التي يعيشها أكثر العالم اليوم، السبب في هذه الحياة الجهنمية عدم الشرع، لأن الناس تركت شرع الله. لا يسع الآدميين كافرهم ومسلمهم إلا شرع الله ليعيشوا حياة الإنسان، وإن تركوا شرع الله تحولت حياتهم إلى حياة الحيوان وأسوأ. الحيوانات التي في الغابة تعيش اليوم حياة أهدى وأحسن من حياة كثير من الآدميين، وليس في ذلك أدنى مبالغة. وأنتم تقرؤون وتسمعون ما الذي يجري في العواصم الإسلامية والعربية اليوم بين بني الإنسان بين بني جنسهم فيما بينهم، تلك الحياة الذي سبب هذه الفوضى وهذا الجحيم الذي لا يطاق عدم شرع الله، ابتعادهم عن شرع الله. عندما كان الشرع يطبق وإذا كان الشرع يطبق يعلم الإنسان من يقتل ومن لا يقتل. الشرع يبين المستحق للقتل فيقتل عدلا، يبين الشرع من تقطع يده فتقطع تلك اليد لتحفظ الأيدي كلها، تقطع الرقبة لتحفظ الرؤوس كلها، ولكم في الحياة القصاص ولكم في القصاص حياة. إقامة القصاص والحدود تطبق شريعة الله في جميع الأرض. كانوا يعيشون حياة سعيدة هادئة متحابين متعاونين مقبلين على الله وعلى عبادة الله. ولما ابتعدت الناس عن الشريعة حصل ما حصل مما لا يحتاج إلى وصف، ولكن فلنحمد الله على ما نحن فيه في هذه المنطقة مع ما فينا من القصور، لكن بعض الشر أهون من بعض. أهل هذه المنطقة لا يزالوا ينعمون بنعمة الإسلام، لا تزال آثار الشريعة تظهر في حياتهم في تصرفاتهم في أمنهم وأمانهم وفي عقيدتهم وتطبيق الشريعة، وهذا شيء ملموس. لذلك فلنقرأ مرة ثانية كلام شيخ الإسلام لنطبق على حياة المسلمين العامة، كيف يعيش المسلمون وغير المسلمين تلك الحياة الجهنمية. يقول الشيخ رحمه الله: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعة وحركة يدفع بها مضرة، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. هو أي شرع عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. هذا هو الواقع. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، وهذه العدل في معاملات الناس

يقول فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع أو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. يريد الشيخ بهذا أن يضرب على عقيدة الجبرية الذين يزعمون بأن الإنسان مجبور، وهذه العقيدة التي تسربت إلى بعض شبابنا بواسطة الدراسات الجامعية الأشعرية التي تتستر وراء كسب الأشعري وهي جبرية. عقيدة الأشاعرة في العباد عقيدة جبرية، لأنهم وإن لم يسلبوا العبد الإرادة والاختيار والقدرة لكن سلبوا الفعالية. إرادة الإنسان غير فعالة وقدرته غير فعالة، ولكن الله هو الذي يخلق عندما يعزم العبد على فعل شيء ويريد ذلك. لذلك يقولون وهم ليسوا على يقين فيما يقولون الله وحده هو الفاعل والعبد ليس بفاعل، فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، هذا خطأ محض يقع فيه بعض المقلدة من الأساتذة الأشاعرة الذين يقررون هذه القاعدة وهم على جهل تام. لو نوقش الإنسان هذا الذي يقرر هذه العقيدة وقال أنت جئت اليوم باختيارك إلى الكلية وألقيت الدرس بإرادتك واختيارك، أو كنت مجبرا أحد جبرك ودفعك إلى أن دخلت الفصل وألقيت المحاضرة، كل هذا أنت لست بمختار، لا يجد له جوابا أبدا. لذلك هذه عقيدة تقليدية، ولكن للأسف توجد في بعض الأشرطة التي تسجل لبعض الدارسين والدارسات هذه العقيدة الآن بين بعض شبابنا، فنسأل الله لهم الهداية والتوفيق. وبعد، قال شيخ الإسلام وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كون الإنسان يتحرك إلى ما ينفعه أو إلى ما يضره أو إلى ما يصلحه أو يفسده، يدرك بعض ذلك بالفطرة، لأن الله فطر العباد على معرفة النافع والضار والمصلح والمفسد، وكما قلت لكم حتى البهائم تدرك ذلك. النملة تدرك، تحمل الحبة، الحبة أثقل منها، تحاول أن تنقل من مكان إلى مكان لأنها تعلم إن هذه الحبة تنفعها، تدسه في مكان ما لتستفيد في أيام المطر، إذ لا تجد في أيام المطر حبوبا على وجه الأرض. الله يلهم هذا الحيوان الصغير كيف يدخر طعامه في أيام الربيع وفي أيام الحصاد لوقت الحاجة، وكيف الإنسان، كيف يقال للإنسان إنه ليس بمختار ولا يعمل باختياره ومشيئته. إذا كانت النملة تعمل هذا العمل وهذا شيء ملموس، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، يقول الشيخ وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. كل الناس يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، الأكل النافع والأكل الضار، وشرب النافع وشرب الضار، المقدار الذي ينفع والزيادة التي تضر، يدركون ذلك كما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. يعلم كل إنسان بفطرة العلم الضروري، العلم الضروري العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، كونك تعلم أن ما فوقك سماء وتحتك أرض هذا علم ضروري، وتعلم بالضرورة بأن لك خالق، لأنك علمت بأنك مخلوق وجدت بعد أن لم تكن، إذن لا بد لك من خالق موجد أوجدك، علم ضروري. وتعلم بالضرورة قدرة الله، هذه كلها من العلوم الضرورية. وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، الاستدلال بالنسبة لوجود الرب سبحانه وتعالى، هذا بالفطرة بالبديهة. لكن إدراك العباد قدرة الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله بالاستدلال بالعقول، ينظرون في هذا الكون البديع ويؤمنون بقدرة الله، ويفكرون في التخصيص، الله خصص العباد في قامتهم، في ألوانهم، في أرزاقهم، في مواهبهم العلمية، هذا التخصيص يدل على العلم والإرادة. وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وإن كان العباد يؤمنون بالله بالفطرة ويدركون بالاستدلالات العقلية وجود الله وكثيرا من صفاته، لكن هل تقوم عليهم الحجة؟ لا، لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل وبيان الرسل. أي تتعاون الفطرة والعقل مع بيان الرسل، لأن بيان الرسل لا يدركون إلا بعقولهم، من ليس له عقل لا يفهم عن الأنبياء ولا يفهم كلام الله وخبر الله. ولكن الشيء الذي يجب اعتقاده أن العباد مهما عرفوا ربهم بفطرهم وأدركوا كثيرا من صفاته بعقولهم، لا تقوم الحجة عليهم إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلا يكون ذلك عبثا. لو كان الدليل الفطري والعقل وما أخذ عليه في عالم الدر، لو كان كل ذلك كافيا في إقامة الحجة على العباد، لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب. إنما كل ذلك يعتبر تمهيد وإعداد لفهم ما أنزل الله وما جاءت به الرسل، لذلك تقوم الحجة شريطة أن يتبينوا الهدى هكذا. لكن بالنسبة لدخول الإسلام، تكفي بلوغ الشريعة، من بلغته الشريعة الإسلامية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث، لا يسعه إلا الإسلام، فإن من كان يهوديا أو نصرانيا وفي أي أرض كان، طالما بلغته هذه الرسالة العامة الخاتمة، والذين كنا نلتمس لهم الأعذار، ليس هذا الصنف ليس للدخول في الإسلام، ولكن في الذين دخلوا الإسلام واقتنعوا بالإسلام وأحبوا الإسلام، بل أحبوا الله ورسوله ودينه، لكن يخطئون أحيانا في بعض الجزئيات لأن الهدى لم يتبين لهم في تلك الجزئيات. يجب أن نفرق بين الذين كنا نلتمس لهم الأعذار وبين الرسالة العامة. الرسالة العامة الإيمان بالرسالة وبمحمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به واجب على كل من بلغ، ولا عذر لهم إن لم يؤمنوا. يجب أن يفهم هكذا. لذلك يقول: وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم، لأن تفاصيل الشريعة لا تعلم إلا بهداية الرسل. الرسول هو الذي يهدي، والقرآن يهدي. الله شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان. تفاصيل الشريعة، تفاصيل الأسماء والصفات، تفاصيل العبادة، هذه التفاصيل لا تعرف إلا ببيان الرسل وهداية الرسل. رحمة منه سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة معرفة الحسن ومعرفة القبح: هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ مسألة علمية عظيمة قد يصعب على عوام الناس هضم هذه المسألة. ربع ساعة. إذن فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، ليشترك معنا المسلون في الاستفادة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، في آخر هذا الدرس قبل أن ننتقل إلى أسئلة المصلين، يسأل السائل عن أهل الفترة: الكلام في أهل الفترة طويل الدين، ونوجز فنقول: أهل الفترة الذين يعيشون أو عاشوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هم أحوالهم تختلف. منهم من لم يبدل ولم يغير كورقة نوفل، منهم من غير وبدل، ومنهم من لم نعرف حالهم. ومن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بالإسلام والإيمان شهدنا له، ومن شهد عليهم بأنهم في النار شهدنا عليهم ولو كان أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب العلم يفهمون ذلك. ومن سكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم نعرف حقيقتهم، يذكر العلامة ابن القيم في ذلك آثارا أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا فيختبرون: من رسب منهم دخل النار، ومن نجح دخل الجنة. نكتفي بهذا الإيجاز والله أعلم. سائل سألني سؤالا شفهيا من الأسئلة التي نسميها أسئلة المصلين، يسأل عن الفرق بين الاستنجاء وبين الاستجمار. انتبهوا للإجابة: الفقهاء أحيانا كالأطباء يتكلمون في أشياء والناس لا تستحسن ذكر تلك الأشياء، ولكن من باب بيان الواجب الحق. الاستنجاء إزالة العين والأثر من المخرجين بالماء، والمخرجان معروفان. إزالة ذلك إزالة العين والأثر معا. إذا استعملت الماء

كل ما يلقي ولو كان ما نسميه بالمناديل، كل ما ينقي فينظف فيزيل العين يجوز الاستجمار به. سائل يسأل لو أن الإمام في أثناء صلاته رأى نجاسة على ثوبه وليس في إمكانه أن يخلع الثوب، ماذا يفعل؟ يسحب من خلفه من أولي النهى الذين يصلون خلف الإمام ليكمل الصلاة بالمصلين، فيخرج هو فيخلع ثوبه فيطهر، إما يصلي مأموما إن أدرك أو يصلي كما يتيسر له. أما لو أحس بالنجاسة أو علم بالنجاسة في بثرته رمى فصلى، لا يستنكر المصلون الإمام الذي يصلي بهم بدون بثرة، لا استنكار في ذلك. نعم الظاهر الأسئلة الليلة شفهية. ها هذا كان عالم إنما نسي من أنا العلم. يسأل السائل فيقول ما الفرق بين إنسان علم أن في غترته في عمامته نجاسة فلم يغسلها فنسي فدخل في الصلاة ثم تذكر، وبين من لم يعلم إلا وهو في الصلاة؟ بينهما فرق كبير، هذا يؤاخذ بعلمه السابق ولكن لا عذر له في أن يستمر في صلاته بل عليه أن يدفع. نعم الفرق بين الذي والوجه إذا وقعت الصلاة يسأل السائل عن الفرق بين المذي وبين الودي، يقال له مذي ومذي، يقال له ودي وودي. المذي ماء رقيق لزج يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة، هذا الماء نجس فينقض الوضوء على من خرج منه المذي سواء كان بمداعبة أو بغير مداعبة، عليه أن يستنجي بل عليه أن يغسل ذكره كله وأنثييه، لأن ذلك يؤدي إلى توقف هذا الخارج، بعد ذلك يتوضأ فهو نجس فيطهر ما أصاب من ملابسه وبدنه كالبول تماما. وكذلك الودي، الودي ماء أبيض سفين يخرج لا لشهوة لكن في الغالب الكثير عند تغير طبيعة الإنسان، كأن حمل شيئا ثقيلا فوق طاقته أو تناول بعض الأشياء الحادة فسبب له ذلك خروج الودي أو الودي. حكمه حكم المذي في أنه ينقض الوضوء وأنه نجس ويتطهر منه، لكن لا أعلم ورودا أنه يغسل ذكره وأنثيه بالنسبة للودي، اللهم إلا إذا ألحق بالقياس أو هناك نص لم أطلع عليه والله أعلم. إذن المياه التي تخرج من الذكر بول وودي ومذي الحكم واحد، والمني له حكم آخر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.